بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته التي كتبها إلى أهل القصيم لما طلبوا منه بيان عقيدته، فكتب رسالة شاملة في العقيدة تشتمل على أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ومن ذلك أنه يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا من أصول العقيدة، أن المسلم يؤمن بكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تكون بعد الموت. أولها عذاب القبر وسؤال الملكين، أو نعيم القبر. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بهذا ونثبته. وعذاب القبر من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، فنحن لو كشفنا القبر وجدنا الميت كما وضعناه، لا يظهر عليه شيء، ولكنه إما في نعيم وإما في عذاب، ونحن لا نشعر بذلك، لأن أمور الآخرة لا نطلع عليها إلا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بعذاب القبر أو بنعيم القبر. سؤال الملكين للميت إذا وضع في قبره ودفن وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم منصرفين، يأتيه ملكان منكر ونكير، تعاد روحه في جسده فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاث مسائل. المؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: صدقت. فيفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول: من ربك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ما دينك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. مجرد أنه يسمع الناس وهو لا يعتقد هذا، ولكن يقول ما يقولون لأجل أن يعيش معهم، هذا هو المنافق. من نبيك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهو يقول ما لا يعتقد والعياذ بالله، هذا هو المنافق. فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله، ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، يفرش له بفراش من نار، يفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحرها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه من ضيق القبر. هذا ما يكون، هذا مما يكون بعد الموت، سؤال الملكين وعذاب القبر أو نعيمه. مما يكون بعد الموت البعث والنشور، الله يبعث من في القبور فيقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم يساقون إلى المحشر، يقفون في المحشر تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ثم ينصرفون من المحشر إلى الحساب، إلى الموازين وزن الأعمال، إلى إعطاء الصحف التي فيها أعمالهم مكتوبة إما باليمين وإما بالشمال، ثم يمرون على الصراط وهو جسر بين الجنة وبين النار، فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في النار. كل هذه أمور أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها، وهي من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وأخبرنا به، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالجنة والنار، النار عدت للكافرين والجنة عدت للمتقين، نؤمن بهذا كله لأنه ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهم في الجنة، تلذ قلوبهم وأعينهم برؤية ربهم سبحانه، لأنهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، الله جل وعلا تجلى لهم في الآخرة وهم في الجنة فرأوه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، لا يتضامون في يعني لا يتزاحمون في رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. أما الكافر فإنه يحجب عن الله، لما كفر به في الدنيا حجب عن رؤيته في الآخرة عقوبة له. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. نؤمن بهذا كله، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور المستقبل، من علامات الساعة، من أمور الآخرة، نؤمن به. ما يكون في الدنيا وما يكون في البرزخ والقبر وما يكون في الآخرة بعد البعث والنشور، كل هذا نؤمن به ولا نشك فيه ولا ندخل عقولنا فيه ونقول هذا ما يتصوره العقل. العقل ما يحيط بكل شيء، محدود، ما يحيط بكل شيء، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إنما نؤمن بما جاء في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن لم يؤمن بذلك وشك في شيء من هذه الأمور فإنه لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا، لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم عقله على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقله قاصر لا يدرك كل شيء. نحن نؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور المستقبل في آخر الزمان وقيام الساعة وما يكون بعد الموت وما يكون بعد البعث والنشور، هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكره الشيخ رحمه الله في هذه العقيدة التي كتبها لبيان عقيدته، فهو على منهج السلف الصالح لا كما يقوله الكذابون والخرافيون والدجالون والقبوريون أنه خرج عن الإجماع، أنه جاء بمذهب جديد، أنه وأنه. هذه العقيدة واضحة تبين منهج الشيخ رحمه الله وما يسير عليه. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على الحق والصراط المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.